ألا يا أيها الصبر يطيب بحسنك العمر، عرفنا هذه الدنيا وفيها الحلو والمر. ألا يا أيها الصبر يطيب بحسنك العمر، عرفنا هذه الدنيا وفيها الحلو والمر. فإن طالت ملماتي تذكر بين من مروا نبيا في الجراح دعا إلهي مسني الضر.